على نص الإمام أحمد رحمه الله أن الكبيرة ما فيها حد في الدنيا، أن الكبيرة ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى الآية، وحديث نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم ما يتعلق بالصدقة المكتوبة التي هي الزكاة، لأنها فريضة في كتاب الله، ومع ذلك فإنها تشرع صدقة التطوع الذي هي التبرع بمال غير الزكاة في وجوه الخير، وذلك لأن حاجات الناس كثيرة وقد لا تكفيهم الزكوات، فهناك حاجات للمساكين والفقراء، وهناك غارمون ومدينون لا يأتيهم من الزكاة ما يسد خلتهم ويسد فقرهم وفاقتهم، وكذلك هناك مساجين يحتاجون إلى من يطلقهم ويخلصهم من المغرم الذي يتحملون، وهكذا أيضا وجوه الخير الكثيرة التي يحتاج إليها. صدقة التطوع تصلح في وجوه الخير كلها، فتصلح في بناء المساجد لأنها من الأعمال الخيرية، وتصلح في بناء المدارس الخيرية، وتصلح أيضا في تعليم القرآن وفي تعليم العلم وفي الدعوة إلى الله، أي تجهيز الدعاة ونحوهم، وفي نشر العلم وفي كتابته وطبع الكتب التي تتعلق بالعلم والتي يستفاد منها كثيرا، وكذلك أيضا تصلح في المشاريع الخيرية، كل المشاريع. كان المسلمون قديما يكثرون من صدقة التطوع، يحفرون الآبار ويسبلونها ويسبلون الدلاء التي يجتذب بها الماء من جوف البئر، ويجعلون ذلك صدقة تطوع، ويسمون ذلك أو يرجون أن يكون من الصدقة الجارية، في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فبدأ بصدقة جارية، وكذلك في الأشياء التي ينتفع بها وإن لم تكن ضرورية، في فرش المساجد وفي تكييفها وفي عمل الأجهزة، أجهزة المكبرات والأنوار والنوافذ والأبواب وما أشبهها، كل ذلك يحتاج إلى صدقة. ولكن يقدم من ذلك حاجة الفقراء الذين لا تكفيهم الصدقة التي هي الزكاة، أو لا يأتيه ما يسد خلتهم. وكذلك بقية أنواع الصدقة وأهلها كالغارمين وأبناء السبيل والمجاهدين وما يحتاج إليه أهل الجهاد. وهكذا أيضا في الوجوه التي يحبها الله تعالى كل من ساهم وتصدق اعتبر من صدقة التطوع. وقد كثرت الأدلة التي تدل على فضلها. أورد المؤلف رحمه الله هذه الآية: من الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. سماه الله تعالى قرضا مع أن القرض لا يكون إلا للمحتاج، بمعنى أنك إذا أقرضت صدقة لوجه الله فكأنك تجعل ذلك قرضا، أي تقرض الله. وهذا دليل على أن الله تعالى وإن كان هو الغني الحميد ولكن سمى ذلك قرضا، كالقرض على الفقراء. إذا جاءك من يستقرضك من الفقراء فأقرضته فلك أجر. في حديث: من أقرض مسلما أخاه قرضين كان كصدقة عليه مرة. يعني إذا أقرضته مثلا 2000 فكأنك تصدقت 1000 ولو كان قد يرد عليك 2000، لأن المستقرض غالبا يكون فقيرا بخلاف المتصدق عليه فقد يكون ثريا أو غنيا. كذلك أيضا ذكر الله فضل الصدقة في قوله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. حبة واحدة أنبتت 700 حبة، يعني أن الريال 700 كأنه تصدق 700. وقوله ينفقون في سبيل الله، الصحيح أن المراد بسبيل الله كل ما يقرب إلى الله وكل عمل يبتغى به وجه الله، فإنه يوصل إلى رضا الله فيصير كأنه من سبيل الله. ثم قال تعالى: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. ثم قال بعد ذلك: للفقراء الذين يفسروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. أي هؤلاء هم الذين يستحقون الصدقة. ثم قال تعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. ذكر أنهم ينفقون في كل وقت وفي كل حال، يعني صدقات، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وكذلك أيضا قول الله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وقوله: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. وأمر الله تعالى بالإنفاق من الطيبة بقوله تعالى أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه أنفقوا من طيبات ما أعطاكم الله دون أن تنفقوا من الأشياء المستخبثة الرديئة. كذلك قول الله تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وقوله الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. والآيات في الأمر بالنفقة في وجوه الخير كثيرة وذلك حث إلى المسلمين على أن يتبرعوا من أموالهم بما يدخر لهم عند الله. ذكر المؤلف قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لتطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء. هذا الصدقة العامة تطفئ غضب الرب. إذا غضب الله تعالى على العبد بسبب ذنب معصية ثم إن ذلك العبد تصدق بصدقة فإن الله تعالى يرضى عنه. ومن فوائدها أنها تدفع ميتة السوء أنه لا يموت على أعمال سيئة. كذلك حديث أبي هريرة مرفوعة من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يصعد إلى الله إلا الطيب فإن الله تعالى يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. هكذا بعزل تمرة أي بشق تمرة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث على صدقة ولو بقليل. يقول في حديث اتقوا النار ولو بشق تمرة ولو لم يجد إلا نصف تمرة يتصدق بها. ويكون ذلك مشروعا في كل الأوقات الفاضلة وكذلك في كل الأزمنة أنه يتصدق بما يجده. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يتنافسون في الصدقات. يقول عمر رضي الله عنه أكنت أسابق أبا بكر رضي الله عنه فحث مرة على الصدقة فألفى ذلك عندي مال فقلت اليوم أسبق أبا بكر فأتيت بنصف ما عندي فقال ماذا تركت لأهلك؟ قلت تركت لهم مثله وإن أبا بكر جاء بكل ما عنده فقال له ماذا تركت لأهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. جاء بكل ما عنده فيقول عمر والله لا أسابقه أبدا. ذكر أن الله يربي هذه الصدقة كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة. الفلو ولد الفرس الصغير الذي يولد ثم يربى إلى أن يكون فرسا كبيرا. والفصيل ولد الناقة يعني كما أن أحدكم يولد له نهر صغير أو فصيل صغير أو عجل صغير أو سخلة من الغنم صغيرة حيث ما يربيها إلى أن تكون كبيرة. فكذلك هذه التمرة يقول لا سيما سرا، يعني أن صدقة السر أفضل من صدقة العلانية. تجوز صدقة العلانية، قال الله تعالى إن تبدو الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. إذا أعلنتموها فقد يكون فيه فائدة، لأن الناس عادة يتنافسون. وإن كان المسلم يقصد بصدقته وجه الله لا يريد رياء ولا سمعة، إنما يريد ما عند الله تعالى، هكذا فيقول إذا أظهرتم الصدقة فلا بأس، ولو حصل يعني إعلانها، لكن قد يكون إعلانها فيه فائدة. إذا رأوا هذا تصدق بألف، قال الآخر أنا أتصدق بألفين، وقال الثالث بثلاثة، وهكذا يتنافسون. بخلاف ما إذا كانت سرا فإن كل منهم لا يدري بما أنفقه الآخر. ثبت أنه صلى الله عليه وسلم مرة تصدق حتى على الصدقة، ثم جاء رجل بصرة من الدراهم كادت كفه تعجز عنها، بل قد عجزت، ثم ألقاها عند النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رآه الناس تتابعوا، فجاء هذا بدراهم، وجاء هذا بدنانير، وجاء هذا بحليين، وجاء هذا بتمر، وجاء هذا ببر، حتى صار عند النبي صلى الله عليه وسلم كومان دراهم، يعني طعام ونقود أو ثلاثة أكوام. كان ذلك الرجل الذي جاء بهذه الصرة هو الذي فتح لهم ذلك الباب، فقال صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، لا ينقص ذلك من أجورهم شيء. ولا يغره ولا يضره إذا اتهم بالرياء. ذكر في تفسير قول الله تعالى الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم ويسخرون منهم، أن رجلا جاء بكيس من الدراهم، فقال بعض المنافقين هذا يرائي، وجاء آخر بصاع من طعام، فقالوا الله غني عن صاع فلان، فأنكر الله على هؤلاء الذين يقولون هذه المقالة. وبكل حال فإن إخفاء الصدقة فيه أجر، لأنه أدل على الإخلاص، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. وفي هذه السبعة الذين يظلهم الله بظله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، صدقة أخفاها يعني أسرها، أعطاها المسكين بحيث لا يدري أحد. وقد يكون بعضهم يرسلها ولا يظهر نفسه، يرسلها مع غلام له أو خادم أو نحو ذلك، أن يكون ذلك أبلغ في الإسراء. يقول وفي الزمان والمكان الفاضل، أي أنها تشرع في الزمان الفاضل والمكان الفاضل، وأنها تضاعف أكثر. شهر رمضان زمان فاضل، وعشر ذي الحجة زمان فاضل، فالصدقة هي يرجى مضاعفتها. والحرمان حرم مكة وحرم المدينة مكان فاضل تضاعف بهما الصلوات كما جاء في الأحاديث، فيغتنم إذا كان في رمضان أن يكثر من الصدقات، وكذلك في عشر ذي الحجة يكثر فيها من الصدقات لأنها تضاعف فيها الأعمال، وكذلك إذا كان في مكة أو المدينة أو في الحرمين يعني قرب الحرمين. الدليل على الزمان حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، وكان جبريل يأتي كل ليلة فيدارسه القرآن، فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. الجود هو كثرة العطاء، كان صلى الله عليه وسلم لا يتعظمه شيء عطاه، حتى أنه أعطى رجلا غنما بين جبلين، وحتى أنه مرة كان له كسوة أي نمرة لبسها محتاجا إليها، فقال رجل يا رسول الله اكسنيها، قال نعم، ثم إنه دخل بيته وطواها وأرسل بها إليه، كلاموه وقالوا طلبتها منه وأنت تعلم أنه لا يرد سائلا، فقال إنما أردت أن تكون كفني، فكانت كفنا. فهو إذا كان في رمضان يجود بكل ما عنده. ذكر أمثلة لذلك ابن رجب في وظائف رمضان، وذكر أن بعض الناس مدح بعض الأجواد، ويقول ذلك المدح لا يليق إلا برسول الله صلى الله عليه وسلم، مدح جوادا وقال فيه تعود بسط الكف حتى لو أنه أثناها لقبض لم تجبه أنامله يعني أصابعه، دائما كفه مبسوطة بما فيها، تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله. هو البحر من أي النواحي أتيته فلجته المعروف وجود ساحله، ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها، فليتق الله سائله. يقول إن هذا مبالغة في المدح، وأنه لا يليق إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم. يقول وعن أنس رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي صدقة أفضل؟ قال صدقة في رمضان. ولعل السبب أن رمضان يصومون فيه فالفقراء لا يقدرون على الاحتراف ولا على الاشتغال، فيحصل في قوتهم شيء من الخلل فيحتاجون إلى صدقة، فإذا جاءتهم الصدقة فإنها مضاعفة. وأما عشر الحجة فدليل هذا الحديث عند البخاري عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ثم لم يرجع من ذلك بشيء. عرفوا أن الجهاد أفضل الأعمال، وأن فيه الفداء التضحية بالنفس وبالمال والتعرض للقتل، وفيه نصر الإسلام والمسلمين، وفيه إذلال الكفر والمشركين. فكأنهم قالوا كيف تكون الأعمال الصالحة في هذه العشر أفضل من الجهاد؟ فأخبر بأنها أفضل من الجهاد إلا هذه الحال، رجل خرج بنفسه وماله فقتل وأنفق ماله، فهذا أجره كبير. في رواية إلا من عُقر جواده وأهرق دمه، والجواد هو الفرس الذي يقاتل عليه، فإذا خرج في سبيل الله فعُقر جواده وأهرق دمه كان أجره كبيرا. ثم يقول وعلى جاره، أي الصدقة على الجار إذا كان محتاجا فإن الصدقة عليه مضاعفة، وذلك لأن جارك يشاهد غناك وحاجته، يعرف أن عندك مال وعندك ثروة. ولأجل ذلك ورد النهي عن أن تؤذيه بقتام قدرك، لا تؤذي جارك بقتام أي برائحة القدر الذي تطبخ به لحما ونحو ذلك. وقال إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك، هذا دليل على حق الجار. وقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، هكذا. وفي هذه الآية من سورة النساء والجار ذي القربى والجار الجنوب، جاء في حديث جار له حق وهو الجار الذمي، وجار له حقان وهو الجار المسلم، وجار له ثلاثة حقوق، وهو الجار المسلم القريب له حق القرابة وحق الجوار وحق الإسلام. وفي هذا الحديث يقول صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، أي سيجعله من جملة الورثة. وهذا دليل على أهمية حق الجار. هكذا بعد ذلك يقول وذي الرحم فهي صدقة وصلة، أي وعليه أن يتصدق على ذوي أرحامه الذي هم أقاربه صدقة وصلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقتك على الفقير صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة. فإذا كان لك أقارب فالأقربون أحق بالمعروف، إذا عرفت الفقيرين أحدهما له قرابة والآخر ليس له قرابة منك فإنك تبدأ بالقرابة. إذا لم يكن عندك مثلا إلا 10 أو إلا طعام إنسان تريد أن تطعمه فتطعم القريب. إذا لم يكن الطعام يكفي الاثنين جاء بذلك آيات وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. ذكر الله ذي القربى في سورة البقرة وبالوالدين إحسانا وبذي القربى وفي سورة النساء وفي سورة الأنعام في قوله تعالى وبالوالدين إحسانا وكذلك في سورة النحل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وكذلك في سورة الإسراء وآت ذا القربى حقه وفي سورة الروم وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. كل هذه تحث على إيتاء القريب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح. ومعنى الكاشح الذي بينك وبينه عداوة أو فجران. إذا هجرك فلا تهجره وإذا حرمك فلا تحرمه. ورد أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل الأعمال فقال أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عن من ظلمك. فإذا حرمك قريبك فقل أنا لا أحرمه أعطيه ولو كان قد حرمني. وإذا قطعك وهجرك فقل أنا لا أهجره لا أجزي بالإساءة إساءة ولكن أجزي بها إحسانا. لقول الله تعالى لقوله تعالى فمن أفى وأصلح فأجره على الله. وكذلك قوله تعالى ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. ثم يقول بعد ذلك ومن تصدق بما ينقص مؤونة تلزمه أو أضر بنفسه أو غريمه أثم بذلك. لأن الإنسان عليه أن يبدأ بحاجاته وحاجات أهله فيبدأ بنفسه ثم بعد ذلك بأهله الذين تلزمه مؤونتهم أولاده وزوجاته ونحوهم. ثم بعد ذلك يوفي الديون التي عليه للغرماء. وإذا بقي شيء بعد ذلك تصدق. أما إذا أضر بنفسه أو أضر بأهله الذين ينفق عليهم أو أنفقوا أكثر من النفقة والناس يطالبونه بديونهم فإنه يأثم. ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال ابدأ بنفسك فتصدق عليها. لما باع ذلك الغلام الذي قد علق عتقه أعطاه ثمنه وقال ابدأ بنفسك فتصدق عليها. وجاء في حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول. وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. اليد العليا هي المعطية واليد السفلى هي الآخذة. وابدأ بمن تعول ابدأ بعيالك الذين هم يطالبونك، وكذلك رقيقك، وكذلك زوجتك. في حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: زوجتك تقول أنفق علي وإلا طلقني، وعبدك الرقيق يقول أنفق علي واستعملني، وولدك يقول أنفق علي إلى من تكلني. فكلهم يطالبونه بالنفقة، فيبدأ بالنفقة ويقول: خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، يعني الذي بعد الكفاية. ولكن الناس يتفاوتون خصوصا في هذه الأزمة. يذكر لنا بعض الإخوان يقول إن والده ليس عنده إلا ولدان أو ثلاثة، ومع ذلك كل شهر ينفق على البيت 17,000. نقول إن هذا إفساد وإسراف. هذا أيضا قبل 5 سنين، يمكن أن الآن ارتفعت القيم الأسعار ونحوها. وعلى كل حال، على الإنسان في النفقة أن يقتصد ولا يفسد المال ولا يفسد الأطعمة، بل يجعلها بقدر ما تؤكل، ولا يلقي بقايا الأطعمة وفائض الولائم ونحوها في الأرض أو مع الكمامات ونحوها، فإن هذا إفساد لها. ولكن لا يلام إذا أنفق وتوسع على نفسه، فإن الإنسان من الله عليه ووسع عليه فإنه ينفق بقدر ما يحتاجه، فكسوته من على الكسوة، وكذلك امرأته وأولاده، كذلك طعامه. لا يقتصر مثلا على طعام واحد، بل يجعل مع الأرز لحما مثلا وخبزا وأدما وأنواع من الأطعمة وأنواع من الخضار والفواكه وما أشبه ذلك، يرفع عن نفسه. يقول عمر رضي الله عنه: إذا وسع الله عليكم فوسعوا. أما أن يضيق على أهله ويتصدق فإنه يأثم. وكذلك إذا حبس عنه نفقتهم بخلا وإمساكا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يمون أو من يقوت، يعني الذين يقوتهم يعني ينفق عليهم، فإذا ضيعهم وهو قادر على أن يقوتهم وأن ينفق عليهم فقد أثم، كفى بالمرء إثما. ذكر هذا الرجل في حديث أبي هريرة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فقام رجل فقال: يا رسول الله، عندي دينار. يعني علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه بحاجة، فقال: تصدق به على نفسك، يعني أنك بحاجة. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على ولدك، قد يكون أولاده بحاجة، ولدك يعني ذريتك. فقال: عندي آخر. قال: تصدق به على زوجتك، خاف أن زوجته تحتاج وأنه ينقصها. فقال: عندي آخر. قال تصدق به على خادمك، يعني علم أيضا أن عنده من مملوك أو من مالك وأنه بحاجة إلى أن يوسع عليهم النفقة، فقال عندي آخر، قال أنت أبصر به، يعني الزائد على حاجات هؤلاء أنك تتصدق به، أنت أبصر به. هكذا رواه أبو داود. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، يعم ذلك الضرر على نفسه والضرر على عياله. إذا تصدق وهم بحاجة فإنه يكون بذلك قد أضر، فيدخل في هذا لا ضرر ولا ضرار. لو وافقه عياله على الإيثار فإنه أفضل. إذا قالوا نحن نرضى بشرف العيش ولك أن تتصدق بما أتيسر، ولو قصرت علينا رضوا بذلك، أجاز ذلك. ذكر أن رجلا استضاف النبي صلى الله عليه وسلم وهو جائع، فأرسل إلى نسائه هل عندكن طعام، فاعتذرت كل واحدة تقول ما عندي إلا الماء. بعد ذلك قال من يضيف هذا وله أجر، فذهب به رجلا قيل إنه أبو طلحة وقيل إنه يقال له أبو طلحة وليس هو أبو طلحة، زيد بن سهل المشهور. فجاء إلى عياله فقال لامرأته هل عندكم طعام نطعم به ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت ما عندي إلا طعام صبياني، فقال أطعميه ضيف النبي صلى الله عليه وسلم ونومي صبيانك، نوميهم فإذا ناموا أقدمنا لهذا الضيف عشاءنا واجتمعنا وأريناه كأننا نأكل، فباتوا جياعا تلك الليلة وآثروا ضيف النبي صلى الله عليه وسلم الطعام. ونزلت هذه الآية ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، أي يؤثرون المساكين والمحجين على أنفسهم وعلى أولادهم ولو كان بهم خصاصة، أي ولو كان بهم حاجة وفاقة. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة جهد المكل، جهد من مكل إلى فقير في السر. المكل هو الذي ماله قليل، وجهده إذا أنفق ولو كان عليه شيء من النقص يسمى هذا جهد، جهد المكل. كذلك يقول إلى فقير في السر، فقير متعفف من الفقراء الذين ذكرهم الله لا يسألون الناس إلحافا. يقول ثم يقول وكره لمن لا صبر له أو لا عادة له على الضيق أن ينقص نفسه عن الكفاية التامة، أو كذلك ينقص عياله عن الكفاية إذا كانوا عادة أنهم يكتفون، أنهم ينفقون على أنفسهم نفقة كاملة، نفقة كفاية، ولا عادة له بأن يقلل. يعني أن يقتصر هو وعياله على نصف الكوت، بل العادة أنهم يأكلون كوتا حتى يشبعوا، فيكره له أن ينقص نفسه وينقص عياله عن الكفاية المعتادة التي قد اعتادها طوال حياته، ويقول أنا أنفق بنصف قوتي أو بنصف عشائي وعشاء عيالي إذا لم يكن له عادة. أما إذا كان معتادا ولا يتأثر بذلك فلا مانع. ذكر مرة أن ابن عمر رضي الله عنه كان يتعشى مع عياله، فطرق الباب سائل فقال: من يقرض المالي الغني الحفي؟ فقال ابن عمر: عبده المعدم من الحسن. فأخذ نصيبه من ذلك العشاء أرغفة أو نحوها، وذهب به إلى ذلك المسكين وأطعمه ذلك المسكين، ورجع وإذا أهله قد أكلوا بقية الطعام، وبات طاويا تلك الليلة. وكان كثير يصومون ولا يشعر أحد بصيامهم. ذكر ابن رجب قال فلان أو رجل من السلف يصوم سنة أو سنوات لا يدري أحد به، إذا أصبح أخذ رغيفين خبزتين خرج وتصدق بهما، وجلس في السوق في معمله، فأهل السوق يقولون قد أكل في بيته، وأهل بيته يقولون أكل الرغيفين، واستمر على ذلك. هكذا عادة الذين يؤثرون على أنفسهم. أما أن يضيق على نفسه وما تعود ذلك فإن هذا من الإضرار، الإضرار بالنفس. يقول رواه أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يأتي أحدكم بما يملك فيقول هذه صدقة ثم يقعد يستكف الناس، خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. إذا كان عنده قدرة على التعفف أو عنده قدرة على الكسب فإنه يجوز، كما فعل أبو بكر رضي الله عنه، جاء بكل ما عنده من المال وقال له: ما تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. عنده قدرة على أن يتكسب في كل يوم ما يقوت به نفسه ويقوت به عياله. ولذلك قال في هذا الحديث: لا يأتي أحدكم بكل ما يملك فيقول هذه صدقة ثم يبقى فقيرا يتكفف الناس، أعطوني تصدق علي أكلوني، خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، يعني ما كان فاضلا عن الكوت وعن الغنى. كذلك أيضا في حديث سعد ابن أبي وقاص، زاره النبي صلى الله عليه وسلم وهو مريض، قد أشفق على نفسه بذلك المرض، فقال: يا رسول الله، إني امرؤ ذو مال ولا يرثني إلا ابنه، أفأتصدق بثلثي مالي أي بالثلثين؟ قال: لا. قال: أفالشطر يعني النصف؟ قال: لا. قال: الثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير، إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. دل على أن الإنسان عليه أن يغني أولاده بما يستغنون به من بعده حتى لا يدعهم يحتاجون ويتكففون الناس يأتون هذا ويقولون أقرضنا وهذا تصدق علينا وهذا أعطنا وهذا أنفق علينا فإن هذا من الذل كون الإنسان يذل نفسه أي يأتي هؤلاء ويطلب منهم كما وردت أحاديث كثيرة في النهي عن سؤال الناس حتى قال صلى الله عليه وسلم لا تزال المسألة بأحدهم حتى يأتي يوم القيامة وليس على وجهه مزعة لحم وذلك لأنه لما أذل نفسه فكأنه خمس وجهه وكأن ذلك صار كدوحا في الوجه وغير ذلك من الأحاديث. يقول بعد ذلك والمن بالصدقة كبيرة ويبطل الثواب أي يبطل الأجر. قال الله تعالى لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى أي تبرعاتكم وصدقاتكم لا تبطلوها بالمن والأذى. فالمن يعتبر كبيرة من الكبائر ويبطل الأجر إذا من بصدقته. لهذه الآية لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى الكبيرة ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة وهذا فيه وعيد. كذلك جاء الحديث قوله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. هكذا ذكر عقابهم لا يكلمهم الله يوم القيامة يعني كلام رضا ولا يزكيهم أي لا يطهرهم أي من ذنوبهم وسيئاتهم ولهم عذاب أليم عذاب في الدنيا أو عذاب في الآخرة. المسبل الذي يسبل ثيابه يعني تحت الكعبين والمنان الذي يمن بما أعطى والمنفق سلعته بالحلف الكاذب الذي يكثر الكاذب عند البيع فإن الحلف ممحقة للسلعة ممحقة بالكسب. ذكروا أن من المن كونه يذكر بها يقول للذي تصدق عليه أما تذكر أني صدقت عليك ويذكر للناس أني قد تصدقت على فلان أني أعطيت فلان كذا وكذا ولا يزال يذكرها أو يوبخه إذا جاء يقول أما قد أعطيتك كذا أما أعطيتك كذا حتى يمل ذلك الفقير ويقول ليتني ما أخذت صدقته لقد كدرها علي بهذه المنة. فهكذا هذه الأحكام التي تتعلق بصدقة التطوع. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله هيا إلى الصلاة هيا إلى الصلاة هيا إلى الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله لا إله إلا الله الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وبعد. قال الناظم رحمه الله تعالى: فصل في حكم الأكل والمساجد. ويكره نفخ في الغدا وتنفس وجولان أيد في طعام موحد، فإن كان أنواعا فلا بأس، فالذي نهي في اتحاد قد عفي في التعدد. وكل بثلاث من أصابع جالسا ومع قائم فكرههما ومودد. وأكلك بالثنتين والإصبع كرها ومع نتن العرف كره إتيان مسجدي. وأخذ وإعطاء وأكل وشربة بيسراه فكرهه ومتكئا زدي. وإن في طريق واسع تبني مسجدا بإذن إمام لا يضر تسددي، ولا تبنه من غير عذر بأوكد، فقف مع مراسيم الشريعة تهتدي. ويحرم إحداث الغراس بمسجد، فإن وقفت مع وقفه المتأكد. فإن كان عن أثمانها ذا غنى فكل، وإلا ففي إصلاحه بعه وارددي. ومن يبني لله المهيمن مسجدا بمال حلال للركوع وسجد، فيبنى له بيت بجنة ربه، فصنه عن الأوساخ والقذر الردي. وصن عن قذات أو مخاط وبزقة وزخرفة ما من لجين وعسجد. ويحرم بيع فيه ثم شراؤه، ووجهان في تصحيح بيع معقد. وإن يبنى ما بين المقابر مسجد فحرم وفي المبني من قبلها استدي. ولا بأس إن صلى لميت بمسجد، وإنشاد شعر من مباح لمنشدي. وكل جالسا فوق اليسار وناصب اليمين وبسمل، ثم في الانتهاء احمدي. ويكره سبق القوم للأكل نهمة، ولكن رب البيت إن شاء يبتدي. ومن قبل مسح فلعق اليد والإناء يبارك ويستغفر لك الصحن أسندي. وكن رافعا قبل القيام الطعام قد نهي عن قيام قبل رفع المميد. وجمع على الزاد العيال يزد نما لهم وانههم عن أكلهم بتفردي. ولا بأس أن يخبى الفتى قوت أهله لعام وفي ذا بالنبي لتقتدي. هذه أداب تتعلق بالأكل وفيها بعض أحكام المسجد، ولكن الأصل أنه أراد آداب الأكل، وذلك دليل على أن الشريعة الإسلامية تعرضت لكل ما تشتد إليه الحاجة، ومن ذلك الأكل، مع أن الأكل من العادات ليس من العبادات. الأكل شيء معتاد، يأكل الكفار ويأكل المنافقون ويأكل الجاهلون، لأن الأكل ضرورية لبقاء هذه الحياة، ولكن مع ذلك له آداب. يقول: ويكره نفخ في الغداء وتنفس. هكذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أنهى عن النفخ في الإناء، وكذلك أنهى عن التنفس فيه، وذلك لأنه إذا نفخ فيه أو تنفس كارهه من بعده. كانوا يأتون بالشراب في قدح، في قدح قد يكون فيه صاع من الماء نحوه، فيعطونه أحدهم فيشرب منه، ثم يعطي الذي عن يمينه، ثم هكذا يتبادلونه، كل يشرب بعد الآخر. ولم يكونوا كما في هذه الأزمنة يتقدرون أن يشربوا في قدح قد شرب فيه غيرهم. في هذه الأزمنة نرى أنك إذا شربت بعض هذا الكأس الذي غيرك لا يشربونه بل يريقونه، حتى مثلا فنجان القهوة أو الشاي لو شرب فيه واحد لا بد أن يغسلوه أو لا بد أن يرموا به. إذا أكل بملعقة لم يأكل بها أحد حتى تغسل وما أشبه ذلك، وهذا من التشدد. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنهى عن النفخ في الإناء، يعني في القدح، فإن كان شرابا فلا ينفخ فيه. إذا رأى فيه قذات، رأى فيه قذات مثلا شيئا من القذى كسلك مثلا أو شعرة أو وقع فيه ذباب فإنه يزيلها، إما أن يهريقها وإما أن يزيلها بإصبع أو بعود، ولا يتنفس في الإناء. سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أتنفس، لا أروى بنفس واحد. قال: فأبن القدح عن فيك، إذا شربت ثم احتجت إلى التنفس فأبنه، يعني أبعده قليلا ثم تنفس ثم تعود فتشرب. يقول: وجولان عيد في طعام موحد. ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يأكل معه عمر بن أبي سلمة، وكان غلاما في حجره كربيب. يقول عمر: فكانت يدي تطيش الصحفة أكل من جوانبها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم بالله وكل مما يليك وكل بيمينك. يقول: فما زالت تلك طعمتي أنني لا أكل إلا من جانبي. وهذا فيما إذا كان اللون واحدا، تمر كله واحد، أو خبز كله سواء، أو أرز كله سواء، يأكل من جانبه الذي يليه. فإن كان أنواعا فلا بأس. إذا كان أنواعا، الطعام أنواع، التمر بديء وتمر جيد، فله أن يأخذ اليد الجيد ولو كان ليس فيما يليه. أو مثلا لحم، له أن يتناول اللحم الذي ليس في جانبه يأكل منه. وكذلك أيضا إذا كان فيه فواكه أو كان فيه خضار، ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قدم له طعام وفيه دب الذي هو القرع، يقول أنس: فرأيته يتتبع الدب من جوانب الصفة. فدل ذلك على أنه يجوز إذا كان الطعام أنواعا. فالذي نهي في اتحاد قد نهي في التعدد. النهي إذا كان الطعام موحدا ليس متعددا، وأذن في ذلك إذا كان الطعام متعددا. جاء عن بعض الصحابة يقول: قدم النبي صلى الله عليه وسلم لنا طعاما فجعلت أتناول من أطراف الصحبة، فقال: أكل مما يليك فإن الطعام موحد. ثم أقدم بعد ذلك تمر فيه ألوان، فجالت يد النبي صلى الله عليه وسلم واقتصرت أنا على ما يليني، فقال: كل من حيث شئت فإن اللون متعدد. ثم يقول: وكل بثلاث من أصابع، يعني الأكل يكون بثلاثة أصابع، تأخذ التمرة بثلاث، يعني الإبهام والسبابة والوسطى، وكذلك قطعة الخبز. ولكن إذا كان الطعام لا يتماسك يتفتت كبع الأرز ونحوه، احتاج إلى أن يأخذ باليد أي بالأصابع كلها ويضمه حتى يلتبد براحته. ذكر ابن مفلح في الآداب استحباب الأكل بثلاثة أصابع، يقول: وكن جالسا. الأصل أن الآكل والشارب يكون جالسا، ولهذا ورد النهي عن أن يشرب قائما إلا لحاجة. وسئل أنس: فالأكل قائما؟ فقال: ذاك أخبث. يقول: ومع قائم فاكرههما. إذا كان يأكل قائما اكره الأكل والشرب. وممددي، الممدد الذي يمد رجليه عند الأكل إلا لضرورة كمرض نحوه. وأكلك بالثنتين والإصبع اكرها، يعني يكره أن تأكل بإصبعين أو بإصبع واحد، مكروه ذلك. يقول: فيما ذكره ابن مهله، قال: الأكل بالإصبع أكل المترفين، والأكل بالأربعة أكل المسرفين، والأكل بالاثنين أكل المترفين، والأكل بالخمسة أكل المسرفين، والأكل بالأربعة بالثلاثة أكل المقتصدين، هكذا. فإذا كان الطعام لا يتمسك إلا بالثلاثة أو بالأربعة أو بالخمسة فلا بأس. ومعنى كان العرف يكره اتيان المسجدي، إذا كان ذلك الطعام فيه رائحة، العرف هو الرائحة وتلك الرائحة منتنة فلا تأتي المسجد. قال صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الخضار المنتنة فلا يقربن مسجدنا، من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا يكره أن يأتي إلى المسجد، إن الملائكة تتعذى مما يتعذى منه ابن آدم. وما يحتاج إليهما فليمتهما طبخا، لأنه إذا طبخ البصل تقل رائحته، وكذلك الكراث. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قالوا: لا حاجة في شيء يمنعنا من المساجد. فكانوا لا يكرهون لا يأكلونها إلا في الأوقات الطويلة، يأكلونها بعد العشاء، يذهب ريحها قبل الفجر، أو يأكلونه بعد الفجر يذهب ريحه قبل الظهر. يقول: وأخذ وإعطاء وأكل وشربة بيسره فاكرهه ومتكئا زدي. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تأكل بيمينك ولا تشرب، لا تأكل بشمالك ولا تشرب بشمالك، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. وقال: لا تأكل بيمينك وأعطي بيمينك وكل بيمينك واشرب بيمينك، إذا مددت شيئا إلى أساء إنسان فمده باليد اليمنى، وإذا مد إليك فخذه باليد اليمنى، وإذا أكلت أو شربت فباليد اليمنى إلا لضرورة كشلل أو نحوه. هذا من أخذ وإعطاء وأكل وشربة بيسره فاكرهه ومتكئا. قال صلى الله عليه وسلم: إلا أكل متكئا، يعني متكئا على ظهره أو متكئا على جنبه، على المتكئ يعني المتكئ الذي يتكئ عليه جدار مثلا أو سارية أو وسادة أو نحو ذلك. وإن في طريق واسع تبني مسجدا بإذن إمام لا يضر تسدد، يعني إذا كان الطريق واسعا وبنيت به مسجدا ولم يضر الناس فأنت مسدد، ولو أنه كان في الطريق ينفع الناس، ولكن لا بد من إذن الإمام أو من وكله الإمام كالوكيل في قضاء أو نحوه. إذا كان الطريق واسعا وبنيت مسجدا بإذن الإمام ولا يضر الناس فأنت مسدد، ولا تبنيه من غير عذر بأوكد. إذا كان هناك ليس هناك حاجة فلا تبنيه إلا بحاجة، فقف مع مراسيم الشريعة تهتدي، اقتصر على ما رسمت في الشريعة أتكون من المهتدين. ويحرم إحداث الغراس بمسجد. يعني قد يكون المسجد واسعا فيقول بعضهم أنا أغرس به نخلة أو عنبة أو تينة أو نحو ذلك إذا كان فيه سعة. يحرم إحداث الغراس بمسجد. فإن وقفت مع وقف المتأكد إذا قال هذه النخلة كما أن المسجد وقف فأنا أغرس نخلة وتكون وقفا مع وقفه المتأكد. يقول فإن كان عن إثمان هذا غنى فكل وإلا فبإصلاحه بيعه وزد. المسجد إذا كان عن إثمان هذه النخلة أو نحوها إذا كان مستغنيا فلك أن تأكل من ثمرها. وإن لم يكن فالمسجد إصلاحه أولى بهذه الأرض أو التي في هذه الشجرة أو بهذه النخلة وتزود بأن تصرف ثمنها بإصلاح المسجد. أما إذا كان عن أثمانها غنيا فإنك تأكل من ثمارها وإلا إصلاح المسجد أولى فبعه وازدد. ومن يبني لله المهيمن مسجدا بمال حلال للركوع والسجد فيبنى له بيت بجنة ربه فصنه عن الأوساخ والكذر الردعي. جاء ذلك بحديث من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطات أبنى الله له به بيتا في الجنة. مفحص القطات القطات نوع من الحمام عادة أنها إذا أرادت أن تبير فحصت لبعضها أرضا حفرتها بأجنحتها حتى يكون ذلك محل لصيانة بيضها وتجعل عليه ما يستره ويظله هكذا. ولو كمفحص قطات يعني أن من أبنى لله محتسبا مسجدا بمال حلال أبناه للركع والسجود فإن الله تعالى يبني له بيتا من الجنة. ثم يقول فصنه عن الأوساخ والكذر الردي. يقول صلى الله عليه وسلم عرضت علي أعمال أمتي فرأيت في حسناتها الكذات تزال عن المسجد رأيت في سيئاتها النخامة في المسجد لا تدفن. اجعل الكذات لرأيت كذاتا ولو كذر ما يقل العين وأزلتها هذا من الحسنات. صن المسجد عن الأوساخ وعن الكذر الردي وصنه عن كذات أو مخاط أو بزقة. الكذات عود مثلا أو خرقة أو شيء قليل يلوث وكذلك المخاط إذا تمخط أحد فلا يجعله المسجد وكذلك المزاق الذي هو النخام. قال صلى الله عليه وسلم النخام في المسجد كفارة خطيئة وكفارتها دفنها. وكذلك أيضا لما رأى بصاقة في قبلة المسجد غضب وقال أيحب أحدكم أن يستقبل فيتنخع في وجهه؟ أنك إن بصقت في المسجد فكأنك تستحق أن يبصق في وجهك. وزخرفت إما من لجين وعسكر أي يكره زخرفت المساجد باللجين أو بالعسجد. اللجين هو الذهب، والعسجد أيضا نوع من الذهب. الزخرفة محرمة، وذلك لأن فيها إسراف. جاء في حديث: ما ساء عمل قوم إلا زخرفوا مساجدهم. وأتذكر أن شيخنا بن باز رحمه الله سئل عن رجل أبنى له مسجدا وأنفق عليه كذا وكذا ملايين، وأنه رصع على حيطانه رصع من الذهب، فأنكر ذلك. ولا أدري ذلك المسجد هل هو في المملكة أو خارجها، وقال هذا من الإسراف. نحن نريد بناء مسجد ولا نجد من ينفق عليه إلا القليل، فكيف هذا الذي أنفق مسجدا واحدا بما يبني 10 مساجد أو أكثر؟ فالزخرفة واللجين والأسجد حرام، ويحرم بيع فيه ثم شراؤه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم من يبيع في المسجد أو يشتري فقولوا لا أربح الله تجارتك. وذلك لأن المساجد بنيت للعبادة، فلا يجوز تعاطي التجارة فيها. وهل يصح ذلك البيع أم لا؟ يقول: ووجهان في تصحيح بيع معقد. إذا أكد البيع في هذا المسجد فإنه هل يصح العقد أم لا؟ ولعل الصواب أنه لا يصح لأنه خالف النهي. وإن يبنى ما بين المقابر مسجد فحرم. ثبت أنه صلى الله عليه وسلم حرم بناء المساجد على القبور، وقال إن لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وقال إن شر الناس الذين تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد يبنون فيها ويصلون فيها. يقول: وفي المبني من قبلها اسفدي، يعني المبني الذي قبلها قبل القبور يجوز لك أن تصلي فيه، وأما الذي في المساجد التي فيها قبور أو التي بين القبور فحرام. ولا بأس إن صلى لميت بمسجد. كره بعض العلماء الإتيان بالجنائز في المسجد، وقالوا لا يصلى على الجنائز في المساجد بل عند المقابر، لأن هذا هو المعتاد. ولكن قالت عائشة: ما صلي على ابني بيضاء إلا في المسجد. فيقول: هنا ولا بأس أن صلي لميت بمسجد. وإنشاد شعر من مباح لمنشد. رأى عمر رضي الله عنه رأى رضي الله عنه حسان بن ثابت ينشد في المسجد، فأنكر عليه فقال: لقد كنت أنشد وفيهما أنا خير لك أخير منك، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك لأن نشيده هجاء للمشركين ومدح للنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن في شعره ترنم ولا تشبيب ولا تمايل ولا تغنج، شعر عادي والشعر كلام. حسنه حسن وقبيحه قبيح. رجع إلى الأكل، قال: وكل جالسا، فوق اليسار وناصبا اليمين، هذا هو الأفضل. إذا جلس للأكل فإنه يجلس فوق الرجل اليسرى، يبسط الرجل اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى، ينصبها يعني يرفع ساقه وفخذه اليمين، وبسمل. ثم في الانتهاء احمدي، ابدا بالمسألة واختم بالحمد، اي بارك لك. وذلك لان الله تعالى احب من عباده ان يذكروه، فيذكروه عند الاكل، وذلك ايضا سبب في البركه، وسبب ايضا في طرد الشياطين والجن عن الاكل معه. جاء بحديث انه عليه السلام قال ان الشيطان اذا دخل الانسان بيته فسمى الله، قال الشيطان الا مبيت لكم ولا عشاء، واذا دخل ولم يسم قال ادركتم المبيت، واذا اكل ولم يسم قال ادركتم المبيت والعشاء. واما الحمد فانه بعدما ينتهي يقول الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وكفانا واوانا، فكم من لا كافي له ولا مؤوي يحمد الله على ما اطعمه. ويكره سبق القوم الى الاكل نهمه، يكره انك تكون اول من يبدا، لان ذلك يدل على نهمه قويه. يكره سبق القوم الى الاكل نهمه، ولكن رب البيت ان شاء يبتدي، صاحب البيت هو اولهم، يكون اول من يبدا واخر من يقوم، هكذا جعلوه. ومن قبل مس فالاكل يد والاناء، قال صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها، يلعقها بنفسه أو يطيع ولده يلعقها أو خادمه ونحو ذلك. وكذلك الإناء، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلعق الإناء ولعق الصحن أو الصحفة، وقال إنها تستغفر لمن يلعقها الصحفة. وقال أيضا أما ألعق يمينك وكل ما تساقط فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. وكن رافعا قبل القيام الطعام، قد نهي عن قيام قبل رفع الممد يدي، الأولى أنك تقوم قبل أن يرفع الطعام. ويكره لصاحب الطعام أن يرفعه قبل أن ينتهوا، نهي عن قيام قبل رفع المميد. وجمع على الزاد العيال يزدنا ما جاء قوم قالوا يا رسول الله إننا نأكل ولا نشبع، قال لعلكم تتبركون، قالوا نعم، قال اجتمعوا على طعامكم اذكروا اسم الله عليه وبارككم. فلذلك يكرهون ان كل واحد ياكل بمفرده، بل يجتمعون جمع على الزاد العيال يزد نمى، يعني يزد بركه لهم، وانههم عن اكلهم بتفرد، عن ان ياكل كل واحد منفردا. ولا باس ان يخبل فتى قوت اهله لعام، وفي ذهب النبي لتقتدي. كان النبي صلى الله عليه وسلم ياخذ من اموال بن النضير لاهله قوت سنه، وما بقي يجعله بالكراء والسلاح عدة في سبيل الله فلا مانع من أن يدخر الإنسان قوت عسنة. والله أعلم، صلى الله على محمد. بعد هذا الدرس نتوقف إن شاء الله عن هذا الدرس إلى ما بعد الحج، وسوف نقيم درسنا يوم مساء الأحد وصبح الاثنين. والله أعلم، صلى الله على محمد.